السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد تحدثت مع حضراتكم حديثا طويلا عما ورد في هذه الآية الكريمة فيما يتعلق بالسكنة، وفيما يتعلق بخلق حواء وكيف خلقت، وبعض الأمور الدقيقة التي استنبطها أهل العلم من ذلك. وكان آخر شيء وقفنا معه وعنده قد طرحنا سؤالين: السؤال الأول، متى خلقت حواء؟ هل كان خلقها من ضلع آدم قبل أن يكون آدم في الجنة، أم كان خلقها في الجنة بعد أن كان آدم فيها؟ والسؤال الثاني، الجنة التي جاء ذكرها في هذه الآية الكريمة اسكن أنت وزوجك الجنة، هل المقصود بها جنة الخلد التي نؤمن بها وندعو الله أن نكون من أهلها، أم أنها جنة في الأرض؟ وأي بستان يمتلئ بما يطيب له أو ما تطيب له العين وتطيب له النفس يعد جنة كما بينا في نهاية اللقاء الماضي؟ فهل كانت جنة في الأرض أم أنها جنة الخلد التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين؟ أما عن السؤال الأول، متى خلقت حواء، بعضهم نظر إلى ظاهر الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فقالوا هذا يعني أن آدم خلق ووجد في السماء في مكان ما، ثم خلقت منه حواء من ضلعه كما بينا، ثم أمر آدم وحواء أن يسكن الجنة، وقالوا ظاهر الآية يشير إلى هذا. الحق، وما عليه كثير من علماء السلف، أن حواء ما خلقت من ضلع آدم إلا وهو في الجنة، ولكن جاء السؤال، إذا كان الأمر كذلك كيف توجه الأمر إليهما بعد ذلك بقوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة إذا كان هما فيها أصلا، مش كده؟ إذا كان هما فيها أصلا. هناك قاعدة عند أهل اللغة وعند علماء التفسير أن الأمر إذا توجه لمن كان متلبسا به ومحققا له فإنه يكون من وراء ذلك غرضان. الغرض الأول يعود إلى المأمور نفسه ويقصد بذلك الدوام والاستمرار، والغرض الثاني يعود إلى غيره ويقصد بذلك أن كما يقول أهل العلم أن يكون الأمر من باب اسمع يا جارة. اتقل لي يعني الكلام ده. أنا أقول لك، لما جاء الله سبحانه وتعالى وخاطب نبيه قائلا يا أيها النبي اتق الله، تقول إذن هو كان غير متقي لله؟ تقول كده؟ طب مدام هو متقي لله ربنا يقول له اتقي الله ليه؟ ها؟ مدام هو متقي لله ربنا يقول له اتقي الله ليه؟ قالوا من وراء ذلك غرضان. الغرض الأول الدوام والاستمرار، تقي الله يعني ها داوم على تقوى الله، داوم على تقوى الله. والغرض الثاني كما قلنا يعود على غير الملتزم بالأمر، كأنك بتقول زي ما قلنا اسمع يا جارة، اسمع يا جارة، يعني لما تسمع وان ربنا بيقول للنبي اتقي الله تنطوف مع نفسك كان ربنا بيقول للنبي الذي هو أهل للتقوى اتقي الله، ومن أنا يتقال لي وحضرتك يتقال لك إيه؟ ودم باب اسمعي يا جارة. وضربت مثالا على هذا، قلت لما تدخل إلى بيتك وعندك ولدان أحدهما يجلس ويذاكر، قاعد بيذاكر والآخر يلعب، وانت تتكلمش اللي بيلعب خالص، تروح جاي على اللي بيذاكر وتقول له ذاكر يا ابن ربنا يهديك. طب ما هو قادر يبص لك ويقول لك يا بابا انا بذاكر، مش كده؟ ايش يفهم هو من هذا؟ لما قلت له ذاكر ايش يفهم هو من هذا؟ يعني داوم واستمر، شد حيلك ليه بقى على شد حيلك، يعني داوم واستمر خلاص. وفي نفس الوقت انت يعني تقرع اذان الاخر اللي بيلعب ده بقى، ولو عنده دم يقول الله اذا كان بيقول اللي بيذاكر ذاكر، امال انا يتقال لي ايه؟ يمكن يحس على دمه، مش كده ولا ايه؟ يمكن يحس على ايه؟ على دمه. ودي نفس القضيه التي حللنا بها المشكله التي وردت في سوره الاعراف لما قال نبي الله موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي، بس انا هل واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. تقول بيقول الهارون اصلح، يبقى ما كانش مصلح ولا ايه؟ ولا يخاف ان هو ما بقاش مصلح ولا ايه؟ لا، ولما يقول له اصلح يعني داوم على الصلاح، ولا تتبع سبيل المفسدين يعني داوم على هذا. وفي نفس الوقت بيسمع مين؟ بيسمع مين؟ بني اسرائيل. كنت انا بقول هارون كده، امال انتوا اللي عندكم لا دم ولا دين ولا اخلاق ولا اي حاجه، يتقال لكم ايه؟ يتقال لكم ايه؟ هكذا الامر. فقالوا اني ادم كان في الجنه، حواء خلقت من ادم في الجنه، ونكون المعني بقول الله سبحانه وتعالى، لانه لما خلقت حواء يعني كان لابد ان يدور في خلده. طيب حواء ولدت وهيبقى في تلازم واجتماع وكذا، هل ستظل سكنانا في الجنة أم سننتقل إلى مكان آخر؟ فجاء الأمر اسكن أنت وزوجك الجنة، أي داوم على سكناها. صفحة تانية وصلت، وهذا ما عليه السلف. طيب الأمر الآخر أو السؤال الثاني، الجنة دي أي جنة؟ الجماعة المعتزلة وبعض الفرق الأخرى قالوا هذه كانت جنة في الأرض، واحنا اتفقنا في المحاضرة السابقة ان قد يأتي بستان طيب في الأرض فيطلق عليه ويسمى جنة، أصحاب الجنة إذ أقسموا إيه؟ ليصرمنها مصبحين، أو سماها جنة. وقال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، سماها برضو القرآن ايه جنة، مع انها كانت فين؟ في الارض، في الارض. ولا يقال كما قال لي احدهم في المحاضرة السابقة اني طب ما ربنا قال اهبط، وبدام اهبط تبقى الجنة دي فين؟ فوق. قلنا هذا ايضا ليس موطن استدلال، لان الهبوط يأتي بمعنى النزول من اعلى الى اسفل، ويعني الانتقال من مكان الى مكان اخر. ألم يقل كما قال القرآن الكريم كما أخبر عن نبي الله موسى لما قالوا له ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال لهم ايه؟ قال ايه؟ كانوا في السماء بقى؟ كانوا في السماء؟ هم اهبطوا معناها ايه؟ انتقلوا من مكان إلى مكان، مش كده؟ فقالوا إني هذه جنة في الأرض، والهبوط معناه الانتقال منها إلى مكان آخر بس، مش نزول من علو. وذكروا على ذلك خمسة أدلة. الدليل الأول أنها إذا كانت جنة الخلد فكيف وصل إليها إبليس بعد أن طرد منه؟ مش ذهب وكلم آدم وحلف وقال له وقال للحواء مش كده؟ طيب وصل لهم ازاي اذا كان هو بمجرد ما عصى طرد خلاص؟ فاذا كان قد طرد منها وهم موجودين في جنة الخلد آدم وحواء، السؤال كيف وصل اليهما؟ ادي واحد. اتنين، ان جنة الخلد ربنا سبحانه وتعالى كرمها عن ان يكون فيها لغو او كذب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة، مش كده؟ طيب اذا كانت هي منزهة عن اللغو وعن الكذب، اللي قاله ابليس ده سميه ايه؟ ها سميه ما هو لغى واقسم يمينا باطلة وكان ايه كذابا. فاذا كان الله قد كرم جنة الخلد عن ان يكون فيها اللغو والكذب، فالثابت ان ابليس قد لغى وقد كذب، فلا يمكن ان تكون هي جنة الخلد. الدليل الثالث أن الجنة لا هي مكان معصية ولا هي مكان توبة، صح؟ معلوم إن آدم عصى وتاب، فلا يمكن أن يكون هذا في جنة الخلد لأنها ليست مكان معصي. الأمر الرابع ان ربنا سبحانه وتعالى قال في حق جنة الخلد اللي يخشها ما يطلعش، وما هم منها بمخرجين، بمخرجين، فكيف اخرج منها آدم واخرجت منها حواء وقضاء الله ان من يدخلها لن يخرج منها. الأمر الخامس كما قال هؤلاء إني آدم لو كان في جنة الخلد لما بحث عن الخلد. طب هو كلم الشجرة ليه؟ إلا أن تكون ملكين أو تكون من الايه الخالدين، فراح يأكل منها علشان يبقى من الخالدين. طب بالله عليك لو هو في جنة الخلد محتاج ان ياكل من شجرة تضمن له الخلد، طب ما انت فين؟ في جنة الخلد. انا بضيف لهذه الادلة الخمس ايضا دليلا سادسا، وهو ان الجنة ليست دار تكليف. ولما يأتي نهي من الله ولا تقرب هذه الشجرة ده تكليف، ده تكليف. يبقى المجموع كم دليل؟ 6. فقال هؤلاء بالنظر إلى هذه الأدلة لا يمكن أن تكون الجنة التي كان فيها آدم وكانت فيها حواء هي جنة الخلد، وإنما هي جنة كانت في الأرض. السلف الصالح وعلماء السنة على أنها جنة الخلد. ليه؟ قالوا أولا، وطبعا هذا المذهب الذي سندين به إن شاء الله، ونسأل الله أن نحيا على مذهب السلف وأهل السنة ونموت عليه إن شاء الله. فأقول السلف وأهل السنة قالوا هي جنة الخلد. لما؟ قالوا معلوم إن الكلمة إذا عرفت بالألف واللام الجنة فلا تنصرف إلا إلى ما تعارف عليه الناس، ولذلك احنا عندنا الألف واللام دي أحيانا بنسميها للجنس وأحيانا بنسميها للعهد، أحيانا بنسميها إيه؟ للجنس وأحيانا بنسميها للإيه؟ للعهد. يعني أنا لما أقول لا يقبل الدنية الرجل تحسب الألف واللام دي إيه؟ تحسبها إيه؟ للجنس، جنس ما يقال عنه رجل لا يقبل الدنية لإيه؟ لنفسه. ولا أنا قصدي واحد أنا وأنت عارفينه، ها؟ أنا قصدي جنس ما يقال له إيه؟ رجل أهو بقول لا يقبل الذل الرجل. يبقى كل من يعرف أنه رجل لا يقبل الإيه؟ الذل. يبقى دي اسمها لام الإيه؟ لام الإيه؟ الجنس. لام الإيه؟ الجنس. خلاص. لكن لما اجي وانا وانت منتظرين الشيخ اللي هيجي كل اسبوع واقول لك جاء الشيخ، تعتبرها للجنس؟ يعني كل من يسمى شيخ جه يبقى انت هتقعد بره تلاقي 5000 شيخ بقى، مش كده؟ امال لما اجي اقول جاء الشيخ وتبقى اللام دي للايه؟ للعهد. العهد يعني ايه؟ يعني اللي انا وانت عارفينه، اللي انا وانت مستنيينه. وصلت؟ وصلت. خلاص. ولذلك فرق كبير جدا بين ان اقول لا يزني الشيخ، يبقى الشيخ هنا الالف واللام للايه؟ للجنس. وبين لما اجي اقول لك جاء الشيخ يبقى الالف واللام للايه؟ للعهد. طيب لما يجي يقول لربنا وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، تفتكر كده الالف واللام دي تبقى للجنس ولا للعهد؟ لو قلنا للجنس الجنه يعني كل الجنان بقى يسكنها، مش كده؟ ده ممكن؟ ده هو ده المراد؟ يبقى قالوا يبقى الالف واللام ها هنا معلوم انها للايه؟ العهد. طب العهد يعني الجنه اللي انا وانت عارفينها اللي هي بقى سعادتك اللي هي جنه الخلد. تعرف جنه غير دي؟ ولذلك لما تيجي تقولها لواحد سل الله الجنه يوم مضطر يقول لك انهي جنه؟ مضطر يقول لك كده؟ يبقى ما خدش الالف واللام على انها للايه؟ للجنس. امال خدها على انها للايه؟ الجنه اللي انا وانت عارفينها. سل الله الجنه مش محتاج اني اقول لك انهي جنه، بيعرف على طول ان ما دام الجنه وعرفتها بالالف واللام كده يبقى الالف واللام دي هي التي هي للايه؟ للعهد. التي هي للايه؟ للعهد. فقال اهل اللغه اني على طول ما دام تعرف بالالف واللام الجنه يبقى يعرف انها جنه الايه؟ الخلد. فلو قصدت جنه اخرى لكان لابد الى اضافة الى اضافة عشان تعرف ايه المقصود بقى. ولذلك لما القرآن جه يتكلم عن الجنة بتاعت الجماعة البخلة قال اصحاب ليه الجنة اصحاب مضاف والجنة ايه مضاف اليه، عرفنا ان اصحاب الجنة يعني الجنة ايه بتاعتهم مش الجنة اللي ايه. ولما جه يتكلم عن التعبان الكافر ده الذي انكر البعث قال ودخل ما قالش الجنة قال ايه جنته خلاص. فجنة مضاف والهاء مضاف اليه فتعرف بالاضاف، لكن اذا اطلقت الجنة عرف من هذا انها ايه جنة الخلد. ده كلام السلف. قالوا تعالى بقى نرد على الجماعة اللي قالوا لا مش هي جنة الخلد، قالوا ان رقم واحد اشكال جنة الخلد كيف وصل اليها ابليس مش كده؟ قال والله المسألة سهلة قوي، وصل بإرادة الله لحكمة يعلمها الله مش كده ولا ايه؟ ولا مش مش مش واردة. ولذلك هيجي تيجي تقول في في في علامات القيامة المسيخ الدجال هيحيي الموت، والله يقتل الرجل ثم يقول له قم يروح قايم حي، ويأمر السماء أن تنزل المطر هتنزل كلها امطري روح منزله، ويجي على التراب ويقول له كن ذهبا فيبقى. تيجي تقول لي ازاي يبقى كافر ويدعو الناس الى الكفر ويقول انا الله ويحيي الموتى وينزل المطر ويحول التراب لذهب؟ ردي بمنتهى البساطه انها اراده من الله لحكمه ارادها من بس كده. هتقول لي كيف وصل؟ أقول لك بمنتهى البساطة هي إرادة الله، قد يكون أوصله جسدا وقد يكون أوصله إيه صوتا، صوته يوصل ومش شرط أن يكون معه يبقى من بره والصوت يخش جوه، إيه المشكلة؟ ما في مشكلة، دي إرادة الله ولحكمة يعلمها إيه؟ يعلمها الله. تيجي تقول لي بقى حصل فيها لاغو وهي ما فيهاش لاغو، وكاذب وهي ما فيهاش كاذب، وحصل فيها تكليف مش يقدر تكليف، وحصل فيها معصية وتوبة وهي لا ضرب معصية ولا توبة، كل ده صحيح، ولكن متى قضى الله أن تكون الجنة كذلك؟ متى؟ متى؟ أنا بسألك السؤال ده بقى، متى؟ ها؟ بعد أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتقوم القيامة، فقضي أن الجنة لن يكون فيها شيء مما ذكرنا ألف. لكن قبل أن تقوم القيامة وقبل كذا وقبل كذا لله أن يكلف فيها ولها أن تقع فيها معصية وكذا وكذا وكذا وكذا، تقول وما هم منها بمخرجين؟ أقول لك تعال ده إمتى يا حبيبي؟ ده إمتى وما هم منها بمخرجين دي؟ ده بعد أن تقوم الإيه؟ بعد أن تقوم القيامة. لكن قبل أن تقوم القيامة لله أن يدخل من يشاء ويخرج من يشاء، لكن وعد الله أنه إذا قامت الساعة وبعث الناس من قبورهم فمن دخلها فلا يخرج منها. طب يا ليه ما قد قامت عشان تقول لي آدم بدم دخل بما يخرج شيء؟ كلمته بعث عشان تقول لي بدم دخل بما يخرج شيء؟ ها؟ ولذلك لما هيجي خشها بعد أن يبعث صحيح بقى هنا اللي إيه؟ هنا اللي تقول لي بقى وما هم منها ايه بمخرجين، لكن لما يدخلوا قبل القيامة له ان ايه ان ايه ان يخرجوا. وصلت؟ ده بمنتهى البساطة كده. يجي يقول لك الله طيب ازاي يبحث فيها عن الخلد وهي دار الخلد؟ هي دار خلد، وتعبير واضح، هي دار خلد بعد ان تقوم الساعة، ولكن قبل ان تقوم الساعة طب ما في ملائكة بيدخلوها وترددوا عليه، ومع هذا لما هينفخ ملك الإسرافيل الملائكة دول برضه هيحصل لهم ايه؟ هيموت. تقول لي طيب فين بقى الخلود وهم دخلوها اهو وبيخرجوا منها برضه؟ كل ده موقوف على قيام الايه؟ على قيام الساعة. بل عجبني كلمة قالها بعض السلف، قال واخذ العقل يقتضي ان ياكل منها عشان يخلد لانها دار خلد، لكن اللي يتلافى مع العقل ان ياكل من شجرة في الارض يبتغي من وراء ذلك الخلود، لأن الأرض دار إيه؟ دار فناء. لكن إذا كان على حد تعبيركم الجنة دار خلد، يبقى صحيح لو أكل منها أو من شجرات منها له أن إيه؟ له أن يخلد، يبقى من حقه يبحث في دار الخلد عن الإيه؟ عن الخلد. لكن عايزه دار على دفر الأرض، ده العقل بيقول كده، ده العقل بيقول كده. ومن هنا رأى أهل السنة ورأى السلف الصالح أن لا هي الجنة جنة الخلد، ولا تقيس ما قرره الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها بعد قيام الساعة على ما حدث فيها وقت أن خلق آدم، فالقياس فاسد. قياس إيه؟ فوصلت، فالقياس فاسد. يجي ربنا بقى يقول وقل يا آدم أسكن أنت وزوجك الإيه؟ الجنة. شوف الكلام اللي جاي، يوم تتعجب والله من أمر الإنسان. وكلا، ده الكلام من لآدم وحواء، منها إيه؟ رغدا. يا رجل رغدا، ولا إيه الرغد؟ الرغد هو الأكل الهنيء الطيب الذي لا تعب فيه. ممكن يكون الأكل غير طيب، مش كده اللي المعطب والحمضان والبايز والنص سوى واللي زاعق زي ما تلاقي في الزرع نفسه كده، مش كده اللي والحاضد، الجنة ما فيهاش الكلام ده خلاص. وطبعا مما يقطع بأنها جنة الخلد، مش تبعثين يعني، إن ربنا قال لآدم إنك لا إيه؟ لا تجوع فيها ولا إيه؟ ولا تعب ولا إيه؟ تظمأ فيها ولا تضحك. هي دي مواصفات والله جنة الخلد، هي دي مواصفات خلاص. فبقول إني الرغد الأكل الهنيء، يبقى ما تطلعش في حاجة مش كويس، كله على مستوى واحد وبلا تعب. يعني صحيح اللي بيقعد يأكل تفاح إذا كان هو اللي زرعها يبقى تهدي حيله، وإن كان هو اللي اشتراها يبقى تعب في القرش اللي اشترى بيه. ففي النهاية وصولك إلى المطعم الهنيء لابد وأن يسبقه شقاء وتعب. في الجنة ما فيش الكلام ده بقى، في الجنة ما فيش الكلام ده، كل أكل الجنة هنيء، وقلنا ذلك آنفة خلاص. كل أكل لا تلاقي بقى معطب ولا حاضد ولا لا، وبلا تعب وبلا مشقة، لا محتاج تزرع ولا تقلب أرض ولا تجيب سماد ولا تتخلص من مش عارف إيه ولا تمسك فاس ولا كلام من ده خالص، ولا حتى هتقوم تجمع وتقطع من هنا وتقطع من هنا، تشتهي سعادتك بس كده وانت نايم على الأسرة اللي تشتهي تلاقيه قدام بوقك بس، مش عايز أكتر من كده. فبتعمل إيه؟ بسم الله ما شاء الله، تعمل إيه؟ خلاص تعمل إيه؟ ولذلك لهم فيها إيه؟ ما تشتهي، شوف تشتهي أنفسهم، اشتهي أنت بس، اشتهي أنت بس هتلاقي، اشتهي بس. ففعلا هدي بقى إيه؟ ها رغدا، ورغدا تبعها بكلمة قال إيه؟ حيث شئتما. حيث إيه؟ تفهم أن كل ما في الجنة مباح. طب اللي فيها يطلع كم صنف؟ أنا بقول لك أهو آلاف الأصناف. يبقى المباح قد إيه؟ آلاف يا سيدي. والممنوع إيه؟ ولا تقرب هذه الشيء. النفس البشرية تعمل إيه بقى؟ تعمل إيه بقى؟ شوف مباح لك مليون وممنوع عنك واحد، سبت المليون وبقيت بتدور على، هي دي النفس البشرية والله، هي دي النفس البشرية، الممنوع مرغوب، هي دي النفس البشرية والعياذ بالله. والله النفس البشرية كده، ان يعني يبقى عندك الدنيا آلاف مؤلفة، هو الشيء بس اللي انت اتمنعت منه هو ده اللي تعب، هو ده اللي انت عايزه بقى، هي النفس البشرية. وبعد ما توصل له تندم خبالك. اه والله ما ادم وصل لا هي ندم ندم بعد ما تصلي تندم. هي دي النفس البشرية. ولذلك دايما كده والله ان احنا دايما نظرتنا لا تكون الى العطاء وانما تكون الى المنع. والبنادم كده ما بيحسبش هو خد ايه، هو بيحسب ما وصلوش ايه. بس هي النفس البشرية كده، تبقى واخد مليون نعمة وتتسلب منك نعمة واحدة بس، تنقم على الله. والله تنقم على الله. فهذه النظرة البشرية. شوف بقى حيث شئتم، انت عايز تالي بقى يعني لو قالوا كل من هذه الشجرة ولا تقرب غيرها كنا قلنا ها والله معذور. اه والله شجرة تعب معذور، لكن ده انت حيث شئت كل، وهي شجرة واحدة بس اللي ايه اللي ما دلت. انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ خلاص زي اللي سكنوا اللي قعدوا في قصر، اللي قعدوا في قصر 50 حجرة قال مستمتع بيهم بس متحش الحجرة دي، هتلاقي طول الليل والنهار عمال يا رب الله. هي دي اللي عايز يفتحها بقى، بقى هي دي اللي عايز يفتحها بقى. خد بالك هو البني ادم كده. اه ما هو انت كده شيء دي طبيعه بشريه. اللي طب تعالى عاد كده زي ما قلت لك كده واقول لك 50 حاجة وحاجه لا هتقعد وانت بالذات بقى اشمعنى دي وليه مش دي، وطب انا اعرف فيها ايه، طب انا مش عارفك. خلاص هي النفس البشريه هو اللي بيجيبه النفس عامل له ايه. هي النفس البشريه والله كده سبحان الله. تقرا فعلا تلاقينا كده، دي هي دي طبيعه فينا، هي دي طبيعه في البشر والعياذ بالله. شوف حيث شئتم، ويجي ناهي بقى ولا تقرب هذه الشجره. هناك محرمات كثيره ينصب فيها الناهي على القرب، مجرد القرب وليس على نفس الفعل. يعني لما يجي ربنا يقول ما يقولش لا تزنوا، وانما يقول ايه لا تقربوا الايه الزنا. يجي على مال اليتيم ما يقولش ولا تاكلوا مال اليتيم، يقول ايه ولا تقربوا مال اليتيم. مال اليتيم لما تسمع تقرب دي تفهم كده ان هذا الفعل، هذا الفعل الذي ستنهى عن القرب منه وقعت فيه. شوف تعبيري بقى، القرب منه يوقعت فيه. لما دي قضية الزنا، ايه اللي بيوقعك في الزنا؟ انك تلمس تبص، مش كده ولا ايه؟ ولا انت هتروح تزني كده وخلاص؟ تلمس تبص تسمع، مش كده؟ هو ده اللي يوصلك، هو ده اللي يوصلك. احنا مش عايزين المقدمات دي، لان المقدمات دي بتضعفك وتوقعك فيما حرم الله. ولذلك لما قال ولا تقربوا الزنا، ربنا راح عامل لك تدابير تمنعك من مجرد القرب. فاللي قربك انك تبص. فقال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. اللي قربك انك تمس. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط أحب إلى الله من أن يمس امرأة لا تحل له. اللي وقعك إنك تختلي معاها فتنهى عن الخلوة. اللي وقعك إنك تتكلم إياه بصوت خد بالك أنت، وناس كتير قوي بتفتدن حتى عن طريق التليفون، قالوا التليفون بيسمع صوت حنين قلبه يريق على طول كده. ولذلك القرآن قال إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. لما الباب يخبط مرادك مين؟ يقول لك الكروان جوه بقى ما نشوف ايه الحكايه دي. خشاوش كده مين؟ يقول لك ايه مش جاي هنا تالي، احنا مش عايزينك تيجي. خلاص مش فاكرين. علموهم كده، علموا نسائكم وبناتكم كده. علموا نسائكم وبناتكم كده. حتى رعيتها يا راجل. رعيتها دي توقعك. ولذلك الشرع نهاها انها تتعطر وفي حديث وليخرجن تفلات. عارف تفلات يعني ايه؟ يعني يا ريت يعني يعني تشوف حاجه كده ريحتها وحش ثم تقف يا باي وتروح بعد عنها. ما احنا عايزين مش تشم تروح ماشي وراها تلح البرفادات وال واخد بالك انت والمش عارف ايه والكلام ده. دي مقدمات مقدمات. وعشان كده الشرع ما جيش يقول ولا تزن، لا ده بيقفل لك كمان الطريق اللي يوصلك للايه؟ للزنا. فلما يقول لا تقربوا تعرف ان الزنا ده له ايه؟ له مقدمات، له مقدمات. اكل مال اليتيم له مقدمات، اشتغلوا فيه ابقى وصى عليه افئه لهم ابعد عنها ابعد عنها لا ابعد عنك تشتغل وابعد عنك ابعد عنها وسيبها لمن يكون اهل لهذه ها المسؤوليه لا تتكالب على هذا. مقدمات مقدمات. ومن هنا قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقربوا. ولذلك عندنا مثل يعجبني قوي يقول لك البعيد عن العين بعيد عن القلب. لو هو بعيد عن الشجرة دي خالص مش هتشغله، لكن الكارثة انه ايه؟ يقرب كده ايه ويبص، بدم بص واخد بالك، بس خلصت المسألة. يقعد بقى نفسه تقول الله ده شكل البتاع اللي فيها ده حلو، طب يا ترى طعمه ايه؟ طب يا ترى الواحد خد بالك ويقعد بقى ويقعد بقى. ومن هنا قال ولا تقربه، لان القرب هيوقعك. مش انا بقول ايه بقى؟ القرب هيعمل ايه؟ هيوقعك. ولذلك كل ما فيه معصيه ما تقربلوش. ولذلك انت مش نهيت مثلا انك ما تشربش الخمر ولا تقعد مع ناس بيشربوه. ليه؟ انك هتقع برضه. يقعد يشرب التاني يحط البتاع الاصفر ده، ما انا عايز برضه يعني. طب والواحد بيشربه بيعمل ايه؟ ابعد عن الكلام ده خالص. ابعد عن الكلام ده خالص. ابعد عن الكلام ده خالص. ولذلك قلنا ولا تقربه. معلوم عندنا في بقى علم الاصول زي ما بنقول لطلبه الاصول ان النهي بيحمل على التحريم ما لم يرد له صارف. يعني قد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر ثم يفعله، او ده اسمه صارف، يقوم يخرج النهي من التحريم الى التنزيه. مثلا قد ياتي نهي ويحمل على مش على التحريم، لا والله خلاص، او ياتي امر ولا يحرم على ولا يحمل على الوجوب انما يحمل على الاباحه، لان عندنا حاجه اسمها الصوارف. زي ما قلت في قول الله سبحانه وتعالى اذا قضيت الصلاه، او ده امره مش هتحمله على الوجوب ابدا، فانتشروا. طب كم واحد فيكم بعد صلاه الجمعه النهارده انتشر؟ عارف انتشر يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني روح اشتغل. ايوه روح اشتغل كده، شوف شغلانه اعملها. طب كم واحد فيكم انتشر؟ طب انا طلعت نمت ما انتشرتش ولا حاجه، مش كده؟ ما انتشرتش ولا حاجه، طلعت نمت، ابقى انا مخالف للامر وعاصي، مش كده؟ طيب بتروح تحج او تعتمر وبعدين بتتحلل، طب ما ربنا قال فعل الامر كده واذا حللتم فاصطادوا. طب بالله عليك واحد اي هدل واحد فيكم بعد ما تحلل راح اصطاد؟ اي والله الامر بيقول اهو حللتم فاصطادوا، ولا جايبه من بيتنا، في القران اهو، في القران اهو، ده امر من مين؟ من الله. بعد ما تحللت اصطادت يبقى اذنبت. ما انا اهو واصطاد اللي تصطاده يا عم اصطاده، قال ان شاء الله سطح الدايه. انا يعني انا اختلفت معاك. الايه بتقول ايه؟ اذا حللتم ايه؟ فاصطاد. مش ده امر؟ الامر من الله ايه؟ فرض اهو. حققش فرض ليه؟ نقول لك لا يا اخي، الامر ها هنا جاءه صارف يصرفه من الوجوب الى الاباحه، يعني يباح لك هذا ولك ان تفعل ولك الا تفعل. الصارف ايه؟ ان عندنا في قاعده في علم الاصول بتقول كل امر سبقه حظر اصبح الامر للاباحه، لان او بمعنى اصح عاد الشيء الى اصله. تعبيري واضح؟ عاد الشيء الى ايه؟ الى اصله. لان مهمة الامر هنا مش الايجاب، وانما مهمة الامر رفع الحظر. شرع حظر عليك ان تصطاد وانت موحد، مش كده؟ حرم عليك، حرم عليك هذا. فلما يجي يقول اصطادوا، يبقى وظفت الامر ده انه عمل ايه؟ رفع الحظر، رفع الحظر، فيعود الشيء الى اصله. اصل الصيد ارض ولا مباح؟ يبقى مباح. وصلت؟ كذلك اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، ادي حظر بقى، وذر البيع. فلما يجي يقول انتشروا، يبقى انتشر دي وظيفتها ايه؟ رفعت الحظر اللي يذر البيع، فاصبح البيع لك مش فرضا، يبقى مباح. وصلت؟ دي اسمها ايه؟ صوارف. دي اسمها ايه؟ صوارف. ولذلك لما جي اهل الفقه بقى يتكلموا، ولا تقرب هذه الشجرة، انها ده للتحريم ولا للتنزيه؟ بداية بقول هذا النهي للتحريم، لانك عايزه للتنزيه، يبقى لازم تجيب لي ايه؟ صارف. وصلت القاعدة؟ وصلت لك ولا انزل تحت ثانية؟ مش انزل تحت خالص، خلاص. يبقى لما يجي يقولوا للتنزيه، يبقى لازم تجيب لي صارف، ما جابوا الصارف، بل بالعكس في سياق الكلام ما يؤكد ان النهي للتحريم، فتكون من الظالمين. يبقى تفهم ولا تقرب دي ان ده شيء ايه؟ شيء محارب. قالوا طيب ولا تقرب هذه الشجرة، اللي هي ايه؟ كانت شجرة ايه؟ شماها جميزي يعني، انت زعلان منه؟ الجماعة اليهود يقولوا حنطة، والله يلعنهم في كل كتاب يا والله. بعض اللي السلف عندنا بقى يقول لك دي كانت شجرة الكرم، الكرم اللي هو العنب، يقول لك وعلشان كده ربنا حرم الخمر او كلام. البعض يقول لك كانت شجرة التين، ولذلك ليهم كلام عجيب اما تيجي لتفسير هؤلاء للرؤى، يوم يقول لك لو رأيت في المنام شجرة تين فهذا يعني الندم، هتعمل حاجة تندم عليها، لان الشجر اللي نهي عنها ادم كانت شجرة تين، ولما كل منها ندم، فتشوف شجرة تين تاكل تين في المنام كده، يقول لك هتعمل حاجة تندم عليها. طبعا كلام غير منضبط، ده التين ده له مكانة مش عند المخلوق، ده عند الخالق، ده ربنا أقسم بيه، قال والتين والزيتون، والكون ربنا أقسم فيه، قالوا فيه شعر، وأنا خطبت مرة في سورة التين، وسمى سورة في القرآن سورة التين، خطبت في السورة دي، قلت شوف لتكريم الله للتين، واتكلمت بقى عن اللي قاله ابن القيم في كون التين ده بقى غذاء ودواء، وقايل فيه كلام الى ان شاء الله، فقالوا فيه شعرة، طلع واحد تين مش الشوكي، لا لا لا البرسومي، لا البرسومي، فلو انتظرت عليه كنت هتعرف. فالرجل لبسه راحت للتين على طول، وهو موجود دلوقتي فاكثره منه، طيب جدا وانا بحبه جدا. شوف الراجل الشاعر بيقول التين يعدل عندي كل فاكهة، التين يعدل عندي، يعدل يعني ايه؟ يساوي كل فاكهة، التين يعدل عندي كل فاكهة اذا من ثنى في غصنه الزاهي، مخمش الوجه تسيل حلاوته كأنه راكع من خشية الله. تفتكر لما يقول مخمش الوجه تسيل حلاوات، تفتكر يكون الهتين؟ انتوا عايزين تتعشوا، وعايزين تتعشى وعايزين تتعشى. فيقول التين، البعض الآخر يقول لك السنبلة، البعض الآخر يقول لك الزيتون، وقاعد يقولوا بقى. فابن كثير عليه رحمة الله يقول لك هي أقوال ستة قيلت في هذه الشجرة لا دليل عليها لا من قرآن ولا من سنة، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذه الشجرة. واخد بالك؟ أولا لأسباب، أولها لأن ذكرها لن يقدم ولن يؤخر في القضية، هذا ما يسميه العلم كما قال ابن كثير علم لا ينفع وجهل لا يضر. واحد يبعث لي ورقة الشجرة ذات ايه البطيخ يا عم، ايه يعني هتعمل لها ايه يعني هتعمل ايه يعني؟ طب عرفت ايه اللي عاد عليك بالنفع يا؟ طب جهل ايه الضرر اللي عاد عليك؟ ايه الضرر؟ الامر اللي الثاني ان الشرع راضي يعلمك انك لا تنظر الى المسميات ايا كان الشجرة دي، انما تنظر الى ما امرت به ونهيت عنه، ويطلع ايه زي ما امرك ربك زي ما الهاك ربك خلاص خلاص. امر الثالث يا راجل ان حتى لا يصير بينك وبين هذه الشجرة عداء، ثم تعرف ايه هي، كل ما تعدي من جنبها تقول شو الشجرة الملعونة اللي طلعت ادم من الله، وهي جنبها ايه وهي جنبها ايه، سبحان الله. والانسان كده يعني رعن متسرع، فايا كانت هذه الشجرة فهذا شيء لا يعني ينفعنا لا في قليل ولا في كثير. وفي ناس بتهتم كده بقول ايه بقشور العلم، دي قشوره دي قشوره، بص لاقي ضمن الاسئله اللي يبعتوها لي واحد يبعت يقول لي الكلب اللي كان مع اهل الكهف كان بلدي ولا كلب هو اللي يعني كان الكلب كان اسمه ايه؟ يا سلام لك يا اخوي اسمه ايه يعني؟ شوف الرسول دي هيافة، انا بعتبر ان دي هيافة. الواد خد العلم كله وهو اللي فضل بقى ليه يتعرف على الكلب بس، خد العلم وتلاقيه لا عارف لا بيصلي ولا يتوضى ولا يعمل اي حاجة في حياته، ما بلا اتكلم. وزمان الكلام ده من حوالي مثلا 15 سنة وعمال اتكلم في قضية واحد عمال كل شيء يرفع ايده ونزله، انا قلت ايه في ايه؟ رحت قاتل المحاضرة اتفضل، قال لي انا عايز اعرف مين اللي حفر بير زمزم وبدرشين، سموها بدرشين ليه؟ شوف شوف الحلاوة. قلت له اللي حفر بير زمزم المقاولين العرب عثمان احمد عثمان و طب اقول له ايه؟ راجل خايب، ده راجل خايب، راجل خايف. بعدين خلي يقول الناس ايوه ليه هيقول كده ومش عارف مش عارف عارفين بضغطين بقى سموها بضغطين ليه؟ اصل كانت قاعده فيها امراه العزيز، وامراه العزيز كانت حلوه قوي فكبرت في السن فوحشت سيدنا يوسف معدي لقاها قاعده قال بدر وبقت شين راح مسمينها بضغطين. واخد بالك ايه الحلاوه؟ ايه العلم الفياض ده؟ شوف يا اخي شوف يا اخي العلم الفياض، شوف العلم الفياض ده، عالم متخلفه عالم متخلفة. فده علم لا ينفع وجهه لا يضر، صفصفة غير مقبولة بالمرة بأي حال من الأحوال. فلا يعني كما قال ابن كثير الشجرة، وقال الكلام نفس الكلام قاله ابن جرير، قال هي شجرة أبهمها الله، فمن يستطيع أن يفصح عن شيء قد أبهمه الله؟ خلاص المسألة منتهية منتهية خلاص. ولا تقرب هذه الايه الشجرة فتكون من الظالمين. اولا ما هو الظلم وما انواعه وفكروني بسؤال هنجاوب عليه، انه كيف جاز لآدم بعدما قال الله له فتكون من الظالمين أن يأكل من الشجر، ودي مسألة مهمة جدا مهمة جدا. فطبعا حضرتك لو عايز تعرف وتكمل يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر، على اعتبار ايضا هيكون لقاءنا يوم الاربعاء القادم بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى. وكل لقاءاتنا بقى ان شاء الله في كل المساجد، واحنا اعلننا في كل مسجد ان اللقاء هيكون بعد صلاة العشاء ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، جزاك الله خيرا.